الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم تبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين سنته في الخلق وحفظه لأوليائه وانتقامه من أعدائه، فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قوله جل وعلا فلولا كان من القرون، أي فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والآثام والمنكرات والإفساد في الأرض. وهذا تنبيه إلى ما وصف الله تعالى به هذه الأمة من الخيرية لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ يعني خمسة مكة والعرب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو سر الخيرية. بنو إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله. فالله جل وعلا في هذه الآية يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني مجموعة من الناس تقوم بالنهي عن الفساد في الأرض، كما قال جل وعلا عن هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالنهي عن الفساد في الأرض سبب لصيانة الأمة وحفظها، وترك المنكرات تستشري في الأرض دون إنكار سبب لإهلاك الجميع. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظلمة وغيره، تصيب الظلمة وغيره، أما الظلمة فلظلمهم، ولغم غيرهم فلأنهم سكتوا عن الظلمة يستشعرون ويستمرون في ظلمهم. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذه القلة التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سلمة من العقاب والعذاب وحفظها الله وصانها بسبب أنها نهت عن الفساد، والذين سكتوا وجاملوا وداهنوا وأصيبوا بالوهن شملهم العقاب. وهذه إنذار لهذه الأمة أن لا تعمل مثل أولئك القوم الذين حل بهم ما مر من القصص الذي ذكره الله جل وعلا عن قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وقوم شعيب، قوم موسى، كلهم مروا معنا في هذه السورة. فالله تبارك وتعالى يحذر هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه أولئك، فيحل بهم إذا ما حل بأولئك. إلا قليلا ممن أنجينا وهم أهل الإيمان، الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم، فإن الله تعالى أنجى الرسل وأتباعهم من العذاب الذي حل بغيرهم. وكان كل نبي ينظر إلى قومه بعد نزول العذاب بهم ويخاطبهم ويقول لهم إني نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، بينت لكم الحق وحذرتكم من هذه العواقب، لكنكم لن تنتبهوا ولن تبالوا ولن تفكروا في مآلكم وحال، فحل بكم ما تستحقون. وهنا يقول الله جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اتبع الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، اتبعوا أهواءهم، ما كان عندهم من رفاهية، من ترف، من عدم مبالاة بالحلال والحرام، يعمل الإنسان جهده لتحصيل لذته وشهوته المحرمة ولا يبالي بعمل صالح ولا يكف عن عمل محرم، فعاشوا في ترف، عاشوا في ترف، فظلموا أنفسهم بهذا الأمر، فوصفهم الله بالإجرام، فقال تعالى: وكانوا مجرمين، أي أنهم أجرموا بأنواع الجرائم وأعظمها الشرك وما دونه من أنواع الإجرام من الفساد في الأرض. قوم شعيب يطففون الكيل والوزن، قوم لوط يأتون الذكران، قوم صالح يقطعون السبيل، وغير ذلك، بالإضافة إلى شركهم بالله وعدم توحيدهم له في العبادة. فالله جل وعلا يخبر أن هؤلاء سلكوا مسلك اللذات والشهوات والترف متناسين الأوامر الشرعية والنواهي. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين بهذا الاتباع والأعمال التي سلكوها. ثم قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه بشارة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الذين يصلحون يستقيمون لا يهلكهم الله، الله جل وعلا يحفظهم ويصونهم ويؤيدهم وينصرهم، وهذه سنة الله تعالى الظاهرة قديما وحديثا في الأمم السابقة والأمم الحاضرة. فما يحل بالناس في هذا الزمن في عدد من بقاع الأرض إنما هو بسبب تناسيهم وتغافلهم عن أمر الله، جرأتهم على حرمات الله، تعديهم بحدود الله، فحل بهم محل. وهذه الويلات التي تعيشها الأمة سببها المعاصي السابقة لهذه الويلات. كان الناس يعيشون في خير وعافية وصحة ورغد من العيش، لكنهم نسوا أمر الله فعاقبهم الله بأن انتزع منهم تلكم النعم، أبدلهم بالأمن خوف، بالرغد والرخى جوع، بالصحة مرض، فعاشوا كما تشاهدون وتسمعون في وسائل الإعلام. وهذا هو مصداق ما قاله الله جل وعلا في هذه الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. فالله تبارك وتعالى حكم عدل يعز من أطاعه ويذل من خالفه، ويمهل الظالم لكنه لا يهمله، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا تحذير لنا في هذه البلاد أن نرعى نعم الله علينا، فنحن في نعم لا توجد في هذا الزمن في أي مكان: أمن وصحة ورغد ورخاء ورفاهية. أبسط الناس وأقل الناس يسكن في مساكن الملوك، ويركب مراكب الملوك، ويلبس ملابسهم، ويأكل مآكلهم، وهو من أطراف الناس. هذه النعمة تحتاج منا إلى تقييد وحفظ لئلا تسلب. كيف نحفظها؟ نستعمل هذه النعم في طاعة الله. ما أودع الله فينا من صحة ونشاط وعافية ووقت نستغلها في طاعة ربنا، لا نتكاسل عن شيء مما أوجب الله علينا، ولا نجرؤ على شيء مما حرم الله علينا. ونحن في هذه الأيام استقبال أيام الصيف، إجازة المدارس وإجازة التعليم، هذه الإجازة الطويلة التي إن لم يستفد منها ويوضع لها خطة ستكون وبالا وشرا على الإنسان نفسه وعلى غيره. إذا لم يضع كل أب نظاما وخطة لأسرته خلال هذه الإجازة فسيشقى ويشقي. إذا لم يحفظ أولاده وينظم أوقاته ويجعل لهم برامج تنفعهم وتصونهم عن الفساد فسيكونون مصدر أذى عليه أولا، وعلى أمهم وعلى جيرانهم وعلى أرحيهم وعلى بقية المجتمع. وما حصل في أعوام مضت خير شاهد، حيث امتلأت الشوارع والمناطق التجارية بالمعاكسات بين البنين والبنات، وامتلأت الشواطئ بالجرائم والحوادث التي لم نكن نعرفها فيما مضى. وأما استقبال قنوات البث الأجنبية التي تبث السموم والإلحاد والخناء فحدث ولا حرج. ولو تأمل الإنسان بعض الصحف التي تصدر يوميا وما فيها من الحوادث والجرائم يشيب رأسه، جرائم لم نكن نعرفها في تاريخ هذه البلاد، يمر على الإنسان 20 سنة أو أكثر ما سمع حادثة واحدة، بينما في اليوم الواحد يحصل عدد من الحوادث في مدينة واحدة ليس في المملكة، بل في المدينة الواحدة يحصل عدد من الحوادث. ما سبب هذا وما منشأه؟ سببه هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كل إنسان. هذا ليس خاص بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كل إنسان مسؤول عن هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام حملنا هذا بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، التغيير بالقلب هو أضعف الإيمان، لكن كثير من الناس يرى ولا يغير مراعاة لمشاعر الآخرين. سبحان الله، ودوا لو تدهن فيدهنون. أنت المتضرر الأول وأنت الخاسر الأول إذا لم تنصح لأخيك المسلم. لو أنك علمت أن جارك تيار الكهربائي فيه التماس، وربما ليس مؤكد ربما يحترق إذا لم يصلح، ويستدعي الفني لإصلاحه، إذا علم جارك بأنك تعرف هذا الشيء ولم تخبره، ماذا يقول عنك؟ يقول: أنت غشاش، أنت لا تحبني، أنت تكرهني، أنت تريد لي الشر. هذا في أمور الدنيا. فما بالكم بالإنسان الذي يقذف بأولاده في النار، يقذف بهم بقدمه في النار، هو الذي يشتري لهم وسائل الله، وهو الذي يهيئ لهم وسائل الشر ولا يمنعهم من الانفلات. وهذا من أعظم الأمور وأخطرها على الأمة في هذه الأيام المقبلة العصيبة، إن لم ننتبه لها ونصون أولادنا وبيوتنا ونحصنها من الداخل ونغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا ونسائنا حب طاعة الله والرغبة في شغل الوقت بما يقرب إلى الله، الاشتغال بذكر الله، تلاوة القرآن، سماع البرامج النافعة، الاستماع إلى الدروس العلمية. يقرر كل ولي أمر لأولاده في هذه الإجازة أن يقرأ عددا من الكتب، يطالبه بتلخيصه كل أسبوع، يلخص منه قدرا معين، ويخصص ساعة يجلس فيها مع أولاده من بنين وبنات ونساء، يعقد فيه درسا لهم في تفسير آية أو شرح حديث أو حديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيان مسألة من مسائل التوحيد والعقيدة. سيجد نفسه بعد 3 أشهر حصل على الأقل 90 مسألة، واستفاد كل واحد من أسرته على 90 مسألة. بينما إذا هو من هذا الأمر انتهت الإجازة وقد شاب ما كان من شعره أسود بسبب الهموم والغموم، أين ذهب الولد الفلاني ومن أين جاءت البنت الفلانية وماذا عمل أهل البيت وكيف عمل، وإذا أراد أن ينام لا يجد وقت للراحة لأنه وقت نومهم يصحون ووقت صحوتهم ينامون، وقت أداء الفرائض لا يذهبون إلى المساجد لأنهم نيام، لأنهم سهروا في الليل وينامون عن الفرائض. هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها، وهذه الآية التي معنا هذا اليوم تحذرنا أشد التحذير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تلاحظين كلمة القرى أن الله تعالى يدمر البلد بأكله. قصة نوح عليه السلام كل الأرض فارت، تفجرت ينابيع والسماء صارت تمطر. قوم هود أصحاب الإرم، أصحاب القوة، أصحاب النشاط، أصحاب الأجسام القوية والقدرات والطاقات الهائلة، بنوا الإرم التي لم يخلق مثلها في البلاد. العبارة هذه الجمكم الطويلة هذه بنوا أعلى منها وأعظم منها، ومع هذا أرسل الله تعالى عليهم هوى وأهلكهم. هوى ما أرسل عليهم قلائل نووية ولا نار، إنما هو هوى فقط، بريح صرصر عافية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام صاروا الخوى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ما ترى لهم من باقي ما نرى، وين هم الآن؟ ديارهم دفنت تحت ربع الخالد، ما نجد لهم من باقي ولا لديارهم ولا لإرم هذه المدينة العظيمة. فما أهون الخلق على الله. الإنسان إذا تبع الحوادث الموجودة في زمننا هذا يرى العجب العجاب والمواعظ والعبار. بلاد تمسح بالغرق، تمسح بالزلازل، تمسح بالاجتياح العسكري، دول تغير وكأن الأمر لا علاقة له بأمر الله وقدره، إنما هو الرئيس فلان هو الذي أتلف فلان وهذا طمع فلان بفلان وكأن القضية تتنقل. الله جل وعلا يسلط بعض الناس على بعض، يسلط بعض الناس على بعض لحكمة يعلمها، ينتقل من هذا الذي يعرف الله برجل لا يعرف الله. لما أنك تناسلت أمر الله وأنت تدعي الإسلام وغفلت عما أوجب الله عليك سلط الله عليك لسان أظلم منك، أنت ظالم فسلط الله عليك من هو أظلم منك يظلمه، والله تعالى يملي لهذا ولا يهمله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد من التدافع، ولا بد من أن ينتبه الناس لما أوجب الله تعالى عليهم من عمارة هذه الأرض بطاعة الله. فهذه الأرض أوجدها الله لأجل أن نعيش فيها عبادا لله. الأرض خلقها الله لنا، والهوى خلقه لنا، والسماء والأشجار والحيوانات وكل الموجودات خلقها الله لنا، لكن نحن لماذا خلقنا؟ هل خلقنا الله تعالى لأجل أن نملأ بطوننا أو لأجل أن نجمع الأموال الطائلة؟ لا، خلقنا لأن نعبد الله. خلق لكم ما في الأرض جميعا وأنتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبهيمة الأنعام خلقت لنأكلها، الفواكه خلقت لنأكلها، الهواء خلق لأجل أن نتلثم منه، الشمس لنستفيد من أشعتها، الأرض لنسير عليها وديانها وشعابها وأشجارها وظلالها وكهوفها كلها نستثمرها، لكن نحن لماذا خلقنا؟ خلقنا الله تعالى لعشرة في مقصد وأعلى غاية وعشرة في مطلوب، ألا وهو عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة متين، الله جل وعلا خزائنه ملأ ولا يحتاجنا ولا يحتاج إلى أموالنا ولا صدقاتنا ولا غيرها، لكن يتعبدنا بأن تصدق على فلان بربع العشر مما أعطاه. إذا أعطاك ألف يأخذ منك 25، إذا أعطاك مليون يأخذ منك 25,000. هذا هو فضل الله عليك. فالذي أعطاك المليون هو يحتاج أنك تعطيه 25؟ لا، لكنك أنت محتاج لأن يكون لك منزلة عند الله ترتفع بها درجة، تخرج شيء أثير تعطيه إخوانك الذين حولك. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور وأن يحرص على ما خلق من أجله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال الله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله جل وعلا لو شاء لجعل الناس كلهم على التوحيد والإيمان، ولكن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له ميزة وهي العقل، ميز عن بقية الكائنات الأخرى البقر والإبل والغنم والحمير والكلاب وغيرها، هذه لم يعطيها الله تعالى عقول وإنما سلبها العقول وهي على فطرتها. لكن أنت أيها الإنسان ميزك الله تعالى على هذه الكائنات بأن جعل فيك فهما وعقلا تميز به بين الأشياء لتدير هذه الأمور لأجل أن تكون قادرا على فهم الخطاب، لأنك أنت المقصود في هذا الكون لتتعبد لله. فجعل الله فيك قدرة على فهم الخطاب ومعرفة عواقب الأمور، وجعل فيك هذه الجوهرة الربانية وهي العقل لأجل أن تعبد الله. الله جل وعلا عندما خلق هؤلاء البشر وميزهم بهذه الميزة بعد أن مضى عليهم مدة طويلة وجد عندهم شيء من التغيير في الفطرة، آدم وأولاده وأولاد أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده وعشرات الأحفاد بعده كلهم كانوا على التوحيد، إلى أن جاء وقت يدخل الشيطان عليهم لأن الأجيال السابقة كلها ما استطاعهم الشيطان إلا بأمور بسيطة مثل قتل أحد أولاد آدم يا أخي. لكن الشرك دخل عليهم من باب الغلو ومن باب إظهار المحبة. فكان قبل عهد نوح عليه السلام مجموعة من أهل الصلاح وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من العلماء الأجلاء العباد الصلحاء أهل الخير والسخاء. فجاءهم إبليس في صورة رجل صالح ومتعبد وناسك وقال هؤلاء الصلحاء الذين ماتوا من مشايخكم وعلمائكم وعبادكم خشى أنكم بعد مدة تنسونهم فلو أنكم وضعتم تماثيل وصور لهم في أماكن جلوسهم التي يجلسون فيها يعلمون الناس الخير حتى أنكم إذا مر واحد منهم يتذكر عبادته فيتعبد مثلهم. فقالوا فكرة جيدة فقاموا وصوروهم ورجعوا للتماثيل في أماكنهم. وصار واحد إذا مر بما هذا تمثال ود أو هذا يسوع أو يهود كان يعمل كذا وكذا وكذا يعمل مثله. بعد أن انقرض هذا الجيل جاء جيل آخر فجاءهم إبليس بصورة رجل ناصح عابد صالح فقال أباؤكم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا الله تعالى جاءوا في هذه الأماكن عند محل دروس هؤلاء العلماء والعباد ودعوا الله عندها يتذكرون أدعيتهم ويدعون بمثل دعائهم. فإذا أحد أصابه مكروه يأتي إلى هذا المكان ويدعو الله عند هذا الضريح. قالوا فكرة جيدة. بعد أن انقرض هذا الجيل وجاء جيل ثالث جاءهم إبليس في نفس الصورة وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أصابهم كرب أو شدة جاءوا لهؤلاء ليتوسطوا لهم عند الله ويشفعوا لهم عند الله. فإذا أحد منكم أصيب بكرب يأتي إلى هذا الرجل الصالح ويدعو يقول يا فلان اشفعني عند الله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع جاءهم إبليس بنفس الصورة وقال إن آباءكم وأجدادكم وأجدادهم كانوا إذا أصابهم مكروه جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون وتحقق لهم مرادهم فدعوهم. هذه الصور الله جل وعلا جعلها في هذه الأرض للتمازج بين من يطيع الله ومن يطيع إبليس. فالإنسان عنده عقل يعرف فيه أن هذا حار وهذا بارد وأن هذا حق وهذا باطل وأن هذا نافع وأن هذا ضار وأن هذا كسب وأن هذا خسارة. إذن الله جل وعلا لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنون وما جعل لإبليس عليهم سلطة لكن ليميز الخبيث من الطيب وليتبين من يدافع الشيطان ومن ينقاد له. ولهذا قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يدعوهم لأجل أن يكونوا معه لأنه إذا رأى واحد من أولاد آدم يسجد يصيح يبكي يتألم يتحزن يقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فأنت أيها العبد إذا أنك أطعت الله أغربت الشيطان وإذا أنك انقذت إلى الشيطان فرح فرح بماذا؟ بسعادتك؟ لا، فرح بحرمانك من الجنة، فرح بأنك تكون معه من النار وأنه قل العدد الذين يذهبون إلى الجنة بمعنى أنك أنت صرت واحدا ممن كتبهم إبليس معه ليحرموا الدخول في الجنة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أحيانا الناس يختلفون، الناس يختلفون منهم من يريد الحق ومنهم من لا يريده كما هو الملاحظ والمشاهد في هذا الزمن. قضايا واضحة ومسلمة وروح الشمس ومع هذا يغالب فيها يغالب فيه كثير من الناس وواضح فسادها. من أجل ذلك الظاهرة جدا في زمن هذا وفي بلد هذا قضايا المرأة التي تثار بين حين وآخر من الملاحدة الذين لا يريدون بنتي وبنتك وأختي وأختك وأمي وأمك لا يريدون لها أن تعيش بخير، وإنما يريدون أن تكون جملة ينعم بها أهل الحياة. فكأن المرأة هي لم تقل السيارة ما تشاء، فصارت انقضاء الدية الكبرى إذا لم يسمح للمرأة أن تقل السيارة واحدة شبه من يمين وشمال. إذا لم تعمل كل السيارة تعطل المجتمع. سبحان الله، هذه قضايا لا يغنيها إلا من شعلة وقليل الحياة والدين فعديم القرى. ومع هذا تجد أضعف وآتي في هذا السنة. ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم الله فإنهم ينجون ويتفقون على الحق ويصحون الحق. الحق عندهم أبلد مثل النور مثل الشمس رابعة النهار لا يختلف فيه الاثنان عند من رحم الله. وأما من لم يحم الله فإن الحق عندهم مظلم أسود لا يرونه فيكون الطارئ للجاه لا يمكن الحق إلى نصفهم.